طيب أقول قاعدة اتفاق الأكثر ليس بحجة، هذه قاعدة مهمة جدا، اتفاق الأكثر ليس بحجة. يعني الإجماع كما قلنا هو اتفاق مجتهدي علماء العصر علماء الأمة، صحيح؟ هنا يقول هل الأكثر والأغلب يكون إجماعا؟ هذه المسألة المهمة جدا، هل الأكثر والأغلب يكون إجماعا؟ عندنا أحاديث تثبت أن الأكثر والأغلبية لا تكون إجماعا، قد تكون حجة ولا تكون إجماعا. واستدلوا على ذلك بحديث أصحابك النجوم، أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا حديث باطل لم يصح. لكن إيش وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأكثرية ليس بحجة؟ قالوا لأنه يمكن الإنسان أن إيش أن يقتدي بواحد ومخالف له كثير من الناس، صحيح ولا لا؟ ويكون الأمر له منجات. هذا هو الحديث الثاني، عليكم بالسواد الأعظم، الحديث الثاني عليكم بالسواد الأعظم يعني الجماعة. وحديث يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. الحديث الثاني عليكم بالسواد الأعظم، قالوا يعني استدل به من قال بأن الحجة في الأكثرية لأنه قال الأعظم ما قال الكل، فأدار النجاة على السواد الأعظم يعني الأكثرية. واستدلوا ووجه دلالة الحديث الثالث يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، قالوا هذه فيها دلالة على أن الأغلب يقبل، وأن من انفرد عن الأغلب شذ، والشذوذ لا يقبل، ومن شذ شذ في النار. هذا الذي استدل به بعض من قال بأن الأكثر حجة، وهذا قول من؟ قول جرير الطبري، وهو قول أبي بكر الرازي من الشافعية، وهو رواية أيضا عن أحمد، رواية عن أحمد، وهو قول جرير الطبري، قال الأغلب وذلك إجماعات من جرير الطبري لابد أن تكون منها على وجل وحذر. فقال علماءنا هو ابن جرير الطبري يقول بذلك والرازي يقول بذلك، وهو رواية أيضا عن أحمد، وإن كان معتمد عند أحمد أن الإجماع لا يكون إلا أحمد، أصلا لا يرى إجماعا إلا إجماع الصحابة، ويقول وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. أما مذهب الجماهير من أهل العلم بأن الأكثر لا يكون إجماعا بحال من الأحوال. أما الرد عليهم في الاستدلال بحديث أصحابك النجوم هو ليس لهم هو عليهم، وأما الاستدلال بحديث عليكم بسواد الأعظم هذا من أجل نجات، يعني هو نفسه في السياق حديث يد الله مع الجماعة من شذ شذ في النار. الحديث ليس في السياق الذي يستدلون به، الحديث سياقه في سياق السمع والطاعة لولاة الأمور بأن من شذ عن ولي الأمر شذ في النار، وهذا الكلام مخرجه على حرمة الخروج على ولاة الأمور أيما كان ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه. فهنا يقول يد الله مع الجماعة من شذ في النار، هذا تحريم الخروج على ولاة الأمور. هذا حديث ليس في سياق الإجماع في مسألة فقهية يجتمعون فيها، لا، هذا الحديث يحرم الخروج على ولاة الأمور، هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد نقل بعضهم الإجماع في حرمة الخروج على ولاة الأمور، وإن كان قال بعضهم بأن المسألة فيها خلاف يحتجون بالأشعث، فتنة بين الأشعث عندما خرج معه سعيد بن جبير والحسين بن علي، وكل ذلك مردود عليه. صحيح أن اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بحال من الأحوال، وهذا الحديث نص في المسألة من شذ شذ في النار فهو في الخروج على ولاة الأمور، فلا يساعدهم على ذلك. والصحيح بأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي علماء الأمة، وليست المسألة دائرة على الأغلب. القاعدة الثانية وننتهي بها حتى لا يعني أطيل على الإخوة، يثبت الإجماع بخبر الواحد، يثبت الإجماع بخبر الواحد. هذه مسألة خلافية حقا، هذه مسألة خلافية، لأن الرازي لأن الإمام الغزالي وبعض الأحناف والإمام الغزالي وبعض الشافعية يرون أن الإجماع لا يثبت إلا بإجماع، وهذا ندرة إثبات الإجماع. هنا الغزالي كان يقول استحالة إثبات الإجماع إلا في أمور نادرة جدا، فهو يقول لا يثبت الإجماع إلا بإجماع، ولكن علماءنا يحتجون بأن الإجماع قد يثبت بخبر الواحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر. وقلت هذا الحديث ضعيف، والحق بأن الحجة في قول الله جل في علاه وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم مخالفة إن جاءكم عدل بنبأ فإيش ها فإذا لا تبينوا، إذا خذوا اقبلوا. فإذا جاءكم رجل واحد قال إن عقد الإجماع عند صحابة رسول الله على حرمة شرب الخمر يقبل، وكل إجماع منعقد، مفهوم؟ والحق بأن جمهور العلماء استدلوا بالقياس، قالوا خبر الواحد بالإجماع يقبل، خبر الأحد اللي أتى به واحد بالإجماع يقبل. ووجه الدلالة عندهم بهذا القياس أن هذا القياس الأولى، إن كان حديث النبي الذي أمرنا باتباعه صريحا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ما أنزل من الكتاب أو من السنة. فإن كان الذي جاء صريحا باتباعه في الكتاب يقبل بخبر الواحد، فما كان اجتهادا فمن باب أولى أن يقبل بخبر الواحد، لأن الإجماع ليس فيه آية صريحة، وحتى الأحاديث ليست الأحاديث كما بينا قبل ذلك مرفوعة صريحة صحيحة في ذلك، صحيح ولا لا؟ لكن نحن نقول الأمة أجمعت على قبول الإجماع وأنه من الأدلة المتفق عليها. فقالوا إن قبلنا خبر الواحد الأحد حديث، إن قبلنا حديث النبي الذي هو حجة على العباد قبلناه بخبر الواحد، فلأن نقبل الإجماع بخبر الواحد من بابي أو هذا صحيح. وكم وكم من مسائل التي قبلت فيها الإجماع بخبر الواحد. بهذا نكون قد انتهينا من الأدلة النبوية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.